تختم زيانة بهالليلة. هذا النص أغادي جيب الطب جاي وضح وار عندي نبي الكبرى عنت يم حقوها حسين وهي بعين الكفات نظرة قيل نزي يا ابن أمي حيبي وناحة وحسرة حسير باكر يقول يما يراويني خصاص مرة وديعني خليني أصوب عبرة أدار عبرة جاعك ها ويانا جاعي لها سوي الزهرة الدمع مني يجري سيول ولست أدري ماذا أقول الدمع مني يجري سيول ولست أدري يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد بعد خادم الرسول الأستاذ جابر الكاظمي هاتي بارك الله فيك حبيبي ويا له بالطب جاي وأضح وار عن زين نبي الكبرى عنت يم وكوها حسين وهي بعين كل اللي يا ابن امي حيبي ونائحة وحسرة حسير باكر يقول يما راويني خصاص مرة يا ابا عبد الله ودعني خليني صوب عبرة أدار عبرة جاعك ها ويانا جاعي لها سوي الزهرة جاعي لها سوي الزهرة الدمع مني يجري سيول ولا أقول الدمع مني يجري ما شاء الله لست أدري يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا علي بعد غير حلو اسم محمد وعلي شعرك بالحزين همك ويا لو باكر ريحي على شرب جسمك غسلك من جميع عيني وشعرك بالحزين همك وين دعسك ياكي الخير ذكر لي لأمك وان دعسك ياكي الخير ذكر لي لأمك أضل أنحب فبعد أهلي ثاني رفت مصحك والهد شوف المصطفى يمك على جروحك يحط خد يا حسين على جروحك يحط خد يفضب شهدتك دمك خد عليكم حلون تجول وحين تأتي حدا يحول قدم عليكم حلون تجول وحين تأتي حدا يحول يا غير حلو اسم محمد وعلي محمد يا علي يا علي يا اليوم ما تأتي اليوم ما عيني وشعرك بالحزين همك يا حبيبي يا حسين سوال دعسك عليك الخير ذكر لي علي حمك أطيل أنحب بعد اهلي ثواني رجب اسمك في المصحف والها شوف المصطفى يمك على روحك يحط خده تغطيت شهده دمك على روحك يحط خده تغطيت شهده عليكم خلون تجول وحين تأتي حتى يحول حسن عليكم خلون تجول وحين تأتي حتى يحول يا يتعبني شوف الطاهرة البرع حين يمك وش مرأت بالحكي وتنعي ابن ابن يا حسين خويا البحر بعيني شوف الطاهرة البضعة حين يمك يا ابو الشيمة ردت بيتك وتنعى عاين جش قدامي حكي وقطع أمك وبي العذرة كثير هالملك كثير ضلع أمك وبي العذرة يا زهراء أمك وبي العذرة كثير هالملك كثير ضلع حاجيك سامع حب صيحي بمهتم الفجعة حديش لك بسمع يا ابني وين هاتي عين الدمعة حديش لك بسمع يا ابني وين هاتي ولن يزول هذا اليوم فسوف تبقى لنا ذحول الحزن يبقى ولن يزول وسوف تبقى لنا ذحول يا محمد يا علي يا علي يا محمد ادواروا على الأصوات صوبني ما نسوى يصحى على الشدة كير باكر وان جهجر جيلينا كبات رصدة صوبني ما نسوى يصحى راويني حارت اسمك داروي المصر عيسيند حتى يمك أشوف يريد على خدك يضاع خدك حتى يمك أشوف يريد على خدك بعد بعد فين مايل فين مايل عندك رأس فين جاي عاوي شدة عجيني ويل حليل يمك على شبدك وع شبدك الحزن مني يطول أبكي لقلبي لما ينول الحب حسن مني قد يطول أشكي لقلبي بما ينول يا هادي ابويا حتى ريب كتره صوت لما تصول يا